السلام عليكم. خلال الأربعة أيام الماضية اللي ما نزلت فيها قصة، استسمح منكم وأشكر كل شخص تواصل معي عبر الواتساب وطمأن عني وكذا. أنا انشغلت في مكتب الأستاذ ناصر ظافر العجمي ممثل القانوني، أوجه له التحية، وهذا المكتب أمامكم، أنا توني طالع. صار لنا أربعة أيام مثل ما أنتم عارفين، واللي من المتابعين القدامى اللي يعرفوا، إحنا قبل ثلاث سنوات أعلننا عن انطلاق مركز الدعم الأسري، دعم الأسرة من حيث يعني حل المشكلة وديا قبل وصولها للمحاكم بأي وسيلة كانت. اليوم أنجزنا الإحصائية، صراحة أنا سعيد وفرحان وأمي فرحانة وكلنا فرحانين. صراحة أنا سعيد جدا جدا بالإنجاز اللي حققناه بفضل رب العالمين، ثم بفضلكم أنتم، بفضل الداعمين والمحامين في مكتب الأستاذ ناصر، وكذلك المستشارين ما قصروا، الله يرحم والدينهم. والله إن الشيء يفرح، وأنا أوجه دعوة لكل محامي، لكل قانوني، إن يراعي رب العالمين في حل قضايا الناس من دافع الإنساني اللي عنده قبل وصولها للمحاكم. يعني ما يشيش الطرف اللي جاي برفع قضية يقول له إيه أنا أرفع لك قضية، لا، حاول أنك تحل مشكلته، لأن موضوعه يمكن في إنقاذ أسر، ما هو موضوع مادي فقط. إحنا استقبلنا يعني بفضل رب العالمين طبعا اللي فتحنا لهم ملفات فقط 473 حالة، فتحنا لهم ملف بعد ما قبلوا بالشروط. طبعا شروط اللي شنو، يجينا مثلا طرف عنده مشكلة معينة بينه وبين زوجته مثلا، أو زوجة وبينها وبين زوجها، أو بينه وبين أخوه أبوه صديق. المهم بعد ما نشوف القضية أن فيها مجال قبل لا توصل للمحكمة، من شروطنا أن ينتظر علينا تقريبا يومين ثلاثة لحد ما نتواصل مع الطرف الثاني. إذا قبل أن إحنا ندخل في وساطة بينهم نفتح له الملف علشان نتابع القضية. اللي قبلوا 473، الباقي طبعا رفض وكذا، حاولنا لكن قدر الله وما حصل يعني نصيب أن نحل هالمشكلة. من بين ال 473 بفضل رب العالمين أكثر من 380 قضية تم حلها وما وصلت إلى المحاكم بفضل رب العالمين. يعني كانت الجهود جبارة من قبل الطاقم، وأنا أشكر حتى أصحاب الحالات اللي كانوا يتقبلون وجودي أو يتقبلون وجود المكتب كوساطة بينهم. لوجه الله طبعا ما ناخذ إحنا أي شيء، بالعكس إحنا أصلا كنا ندفع كثير من الأمور المادية والمعنوية وعلشان نحل قضاياهم، يعني إذا كان فيها يعني مجال للحل. فاكتشفت أنا بصراحة، وهذا اللي أنا بوجهه لكم يعني لكل زوج وزوجة، كانت أغلب القضايا من مختلف الجنسيات مشاكلهم بين الزوج وزوجته، يعني هذا الطرف أو الطرف الثاني. اكتشفنا أن المشكلة والله أبسط من البساطة، وأغلب المشاكل هي مشاكل مادية، يعني الخلاف يحتاج إلى مبلغ بسيط مالي وتنحل القضية. يعني أغلبهم مثلا ساكن هو زوجته في بيت أهله، والمكان مسبب قلق للزوجة، وما عندهم يعني مو ماخذين راحتهم، وبدت المشاكل يعني تتكاثر عليهم وتترسب، وعلاقة الزوجة مع أهله. وكان الحل بسيط جدا، الرجل ما هو قادر يعني مثلا يحط له شقة أو أن يأثثها أو بفضل رب العالمين. أغلب القضايا إحنا حليناها عن طريق متبرعين، هم اللي بادروا، وإحنا على علاقة في بعض الشخصيات اللي يملكون شقق، اللي يملكون محلات الأثاث، اللي قدموا لنا الدعم المادي طبعا بشكل مباشر للشخص المحتاج. وكذلك في أكثر من حالة الزوج مسجون على مبلغ بسيط تافه جدا، ولا أن أشخاص عليهم غرامات مالية بسبب تأخر الإقامة أو بسبب مشاكل مع الشركة اللي ماخذة الكفالة أو مثل هالقضايا هذه. أنا ما ودي يعني أتكلم في خصوصيات الحالات اللي عندنا، لكن بشكل عام حلينا والله العظيم هالقضايا بمبالغ بسيطة، ويا رب لك الحمد. صرنا نتابع يعني، عندنا محاميات وعندنا محامين ويتواصلون مع الأسر هذه. بفضل رب العالمين لقينا أن الموضوع جدا سهل، وممكن أن هالقضايا اللي جالسة تكدس في المحاكم أن فعلا يتم حلها بوساطة بسيطة جدا. وترى والله العظيم لما يعني أنا عن نفسي والله تعرضت لإحراجات كثيرة، لكن كنت مبسوط فيها. لما أتصل بالشخص الثاني وأعرفه بنفسي، مرات يعرفني بالاسم طبعا فقط، ما شافني ولا شفته يعني، ولا حتى لا شافني إنه يعني يعرف إن أنا فلان، لا، لكن يسمع فيني إني أبو طلال حمران وكذا ويقدرني. صراحة هذا الشيء يعني إحراج على شيء ممتع، على شيء ولا ويتنازل عن حقه يعني، يقول لي علشانك والله، علشان اتصالك فقط يعني. في بعضهم أروح له ولا أعرف أبوه ولا أعرف أهله ولا أعرف كذا، ويتجاوبون ويقدرون. لا، وفوق هذا يصبح هو الطرف الأكثر كرما، رغم أنه هو له الحق. لا، يقول لي عشان أنت اللي تدخلت، أنا حاضر ومستعد أني أقدم كذا وكذا. فيا رب لك الحمد، والمركز يعني لا زال وسيستمر بإذن الله في استقبال الحالات. وانتم عارفين مكتب الأستاذ ناصر ظافر العجمي، بإمكانكم التواصل، وأنا حاط لكم رقم الممثل القانوني الأستاذ ناصر، يردون عليكم المكتب أول بأول. اللي عنده قضية احنا نتشرف ويسعدنا ان نحلها له بدون أي مقابل مادي، وإذا كان بالإمكان أن احنا نقدم له الدعم المادي والمعنوي واللي يقول على قولتهم البخيل بخيل الجاه، ما هو بخيل المال يعني، البخيل بخيل اللسان. ممكن بلسانك تقدر تحل هالقضية، احنا مستعدين تتدخل ونجد لك الحل القانوني الأنسب، وكذلك حلها بالعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية اللي احنا نعيش فيها، لجميع الجنسيات العربية لهم محل تقدير واهتمام. وهذا يعني هو فضل لكم علينا، ما هو فضل لنا عليكم أبدا. قصة الليلة الله يسلمكم حصلت في جنوب المملكة العربية السعودية، في الباحة، يحلو الباحة. الباحة الله يسلمكم فيها أحد القرى، هم قرى متجاورة في عام 98، فيها شاب اسمه عيضة. عيضة هذا أبوه توفى، أبوه عنده خير من رب العالمين يعني، مزارع أراضي كذا وتارك لهم محلات. عيضة ما عنده إلا أخت واحدة اسمها عواطف، عواطف ما شاء الله فوق الجمال اللي هي فيها، أخلاق وسمعتها طيبة، وبنت عز وخير وكريمة، والبنات كلهم يحبونها، دائما توجب البنات ودائما كذا. المهم هذا عواطف عايشة في بيت أبوها القديم مع والدتها أم عيضة. عيضة تزوج واحدة ما هي من جماعتهم، لكن أعجب فيها والله سهل عليه وسكن في بيت الحالة في نفس القرية، يعني عواطف ويا والدتها وعيضة مع زوجته. عيضة بعدين الله رزقه بثلاث أولاد، بدر وخالد وبنته الكبيرة عفوا أميرة، يعني بنت وولدين. المهم عواطف كل ما يتقدم لها واحد ترفضه، ما تبي تقول ليش، وللحين صغيره في العمر، وما هي يعني في بعض الحالات ان الفتاه تضطر انها تبي تتزوج مستعجله مثلا، تبي تشوف الدنيا مثلا، تبي تكمل دراستها اهلها ما يخلونها، الاهل ضاغطين عليها تبي تطلع تبي تحس شوي يعني بخصوصيتها وبيتها وبروحها وكذا. لكن هذه عواطف هي مالكة هالبيت وخير وجميلة والكل يبيهم، فمو بالها موضوع الزواج، كل ما يتقدم أحد ترفضه. يوم من الأيام ويجي واحد من أصدقاء عيضة، قال يا عيضة أنت شو تشوفين من الرجال؟ قال والله ونعم. قال أنا أبي أطلب إيد أختك على سنة الله ورسوله. قال والله ونعم فيك وتشرف فيك، وأنت من عائلة كذا، وأنت صديقي وعمري وأعرفك وكذا وحاضر، لكن الأمر بيد البنت وأمها، يعني أنت عارف، لكن راح أشوف رأيها وأبلغك. راح لأخته عواطف، يا عواطف والله إنه خوش رجال محترم وأنا عارفه وأثق فيه ومن هالكلام. قالت لابن حلال ما بتزوج الحين، ما أفكر وكذا. ليش يعني مزاجي ما أبي الحين أنا. قالها ماشي. بعد فترة ويجيه واحد من الشيوخ القرية، هذا ولد الشيخ، وسمعته طيبة جدا، وعيضة يحبها الرجل هذا، وهذا له أفضال على عيضة. عيضة عنده أملاك وكذا، مرات تعرض للمشاكل ويحتاج إلى وساطة، يحتاج إلى بعض الأمور اللي سهل الأمور، يقوم دائما صديق اللي هو ولد الشيخ يتدخل له. هذا ولد الشيخ يوم سمع أن عيضة عنده أخته جميلة والكل يمدح بأخلاقه، راح حق عيضة وقال له أبي أتزوج أختك يا عيضة، اتردني. قال والله انا اتشرف، لكن تكفى لا تلومني يعني بالرد، لان الموضوع بيد اختي وبيد امها، يعني اللي هي والدتي، وان شاء الله وكذا، لان هي ترى كانت يعني ترفض كثير. وقال لا ما في مشكله كلمها، ويعني هي تبي تردني انا ليش، انا اذا قصدك سمعتي. قال لا لا لا ابدا، انت اصلا ما في مثلك. هالمرة عيضة طايح بإحراج، وهذا فعلا شاب ماير محترم وأخلاق، ولد شيخ ولها مكانته، والكل وده يزوج بنته ولا أخته حق واحد بهالمستوى هذا. يعني راح كلم عواطف، يا عواطف هذا فلان فلان. قالت هي عارفه معروف وكذا عندنا. قال لها جاء وتقدم لك وترى رفيج وعرفه وعرف أخلاقه، اترك موضوع أنه ولد شيخ وكذا، لكن كذلك إنسان راقي ومحترم، وانا ودي تكونين يعني زوجته، يعني اطمئن عليك في بيت رجل محترم. قالت لي ابن حلال انا مو مفكره بالزواج وانا كذا، وانا ردته. هذا مستحي يرد، عيضه مستحي يقول حق رفيجه لو ود الشيخ ان رافضتك. راح كلم زوجته، قال اسمعيني، انا جاني ولد الشيخ وهذا رفيجي وكذا، وقالت إيه وطلب إيد عواطف، وأنا كلمت عواطف ورفضت. روحي كلميها، أقنعيها، حاولي تلفي الراسة، حاولي يعني تشوفي لها حل، خلت وافق. وبعدين البنت يعني لمتى قاعدة بروحها في بيت أمي، خلت تتزوج الله يسهل عليها، وبعدين والدتي تجي تسكن عندنا. قالت نعم والدتك راح تجي تسكن عندنا. قال إيه شنو في شيء؟ قالت لا لا بس سؤال يعني. قال ايه روح، المهم ابيك تقنعينها ممكن انها يعني اتوافق. قالت اوك حاضر. راحت لعواطف، زوجة عيضة راحت لعواطف. طبعا كانت تتغار منها عواطف، يعني ماخذة وضعها وفلوس وهي مالكة امرها وبيت بروحها، وهذه تحس يعني ان عيضة زوجها يعني مسيطر عليها، يعني في فرق المستوى بينها وبين عواطف أخت زوجها. لكن الآن هي في مهمة علشان تقنعها تتزوج. راحت، مرحبا يا عواطف، يا هلا، شو أخبارك؟ طيبة، هلا أم أميرة. قالت لها يا عواطف أنا كلمني أخوك عيضة وقال لي يعني أقنعك وأشوف أنت شنو مشكلتك، ليش رافضة الزواج؟ وبعدين وين تحصلين واحد مثل ولد الشيخ محترم وأخلاق؟ ولد الشيخ شيخ قرية يعني، هو شيخ يعني على مستوى المهم، لكن شاب ما يرد ومحترم، ليش يعني؟ قالت والله شوفي يا أم أميرة، أنت مثل أختي، وأنا بقول لك يا بصراحة، أنا أحب ولد خالتي فاطمة. طبعا أم عيضة اللي هي أم عواطف كذلك عندها أخت اسمها فاطمة عندها ولد، محترم ويكمل دراسته بالخارج وخلص البكالوريوس ويكمل ماجستير، وكل ما يجي بزيارات له نظرات مع عواطف وفي كلام حريم، يعني كلام بين الأم اللي هي أم الولد هذا فاطمة وبين أم عيضة اللي هي أم كذلك عواطف، إن هذا الولد العواطف والعواطف يعني حقه وكذا، وإن شاء الله يخلص دراسته ويجي يتقدم له، وهذاك الولد فعلا هو يبيها لكن محترم وخلوق وما يعني يتعدى حدوده يعني. فعواطف عارفة أن هذا يبيها وهي أصلا معجبة فيه ومعجبة بشخصيته وولد خالتها يعني. فقالت له والله يا أم أميرة أنا صراحة أحبه وإنسان محترم وفي كلام أنه يعني إن شاء الله بس يخلص دراسته برا بيجي تقدم لي. قالت له بس خلاص أوكي فهمتك، فأنت يا أم أميرة حاول أنت يعني تكلمين عيضة بطريقة مناسبة إنه ما يزعل علي إني أرده وكذا، لكن أنا ما أبي. قالت أوكي. وتروح زوجة عيضة العيضة قالت له يا أبو أميرة انسى الموضوع. قال هاي موضوع؟ قالت موضوع عواطف أختك، البنت ما تبي، ما تبي تتزوج أصلا خير شر. قال زين ما عرفت شو الأسباب. قالت أنت يعني تستعبط ولا عبيط، أنت ما تدري عن أختك. قال لا إيش فيه أختي؟ قالت أنت ما تدري أن أختك عشقانة. قال نعم. قالت عشقانة وعشقانة ولد خالتها ولد فاطمة. إيش قاعد تقولين أنت؟ قالت إيه نعم. والظاهر أدخل على الله أنا ما بحط بذمتي صراحة، الظاهر أن بينهم شيء وأن غلطوا ولازم انهم يتزوجون ودارون الفضيحه. اوين جن عيضه ايش قاعد تقولين انت وكذا، ويطير لاخته عواطف بدون مقدمات او يمسكها ويضربها ضرب، والبنت ترجاه وتقول الله يخليك ايش فيك وايش قصتك ولحظه واقول لها تحبينه غلطتي معاه شو مسويه. قالت له اقسم بالله ما بيني وبينه كلام ولا بيننا تواصل، شلون اصلا الولد طول عمره صار له سنوات وهو برا، انت ايش فيك وكذا، هذا كلام حريم والله العظيم ما بيني وبينه شيء. وامه كذاك تتدخل يا ولدي استهدي بالله ما في شيء بينهم، وهذا ولد اختي واقسم بالله ما يوم كلمها، ولد حيائي ويستحي ومحترم جدا ما عنده هالسوالف، انت ايش فيك ومن اللي قال لك هالكلام؟ بعدين شوي استوعب قال لا والله صدق يعني هذا اصلا وينه متى اصلا جاء للباحة ومتى جلس وياها، وصار له سنين مو اقل من 5 سنوات هو برا، وكل ما جانا اصلا كله بعيد البعيد يعني، ومتى غلط وياها ومتى كذا. الحقيرة هذه زوجتي ليش قالت كذي؟ أم أميرة ويرجع حق أم أميرة يمسكها أول ما شافها أو كف على عينها أو ضرب ضرب ضرب ضرب لين خفتناها. قالت له أقسم بالله حرام عليك أنا ما لي شغل، هي اللي قالت لي. قالت إيه قالت لك إنها غلطت وهي اللي قالت كذا، وليش يعني تحرضيني على أختي وشلون. المهم اسكتت، هذه حقدت أم أميرة بعد ما هدت السالفة احقدت على عواطف انضربت بسبتها، هي تبي تضر عواطف انضرت هي. المهم ايش سوت؟ قالت أنا ما راح أترك حقي، وانتم عارفين المرأة إذا طلعت الكرت الأحمر إعلان الحرب خلاص ما فيش يمرحميني، ايش رد أخوي عامر؟ وتفكر أم أميرة وتفكر وتوفى، ولا في وحدة هذه دائما تجيهم القرية تفتر من قرية القرية، هذه المرأة عندها بوكشة، تعرفون بوكشة؟ حاطة مثل قطعة قماش كبيرة وتحط فيها ملابس وإكسسوارات وما شنو، وتحطها فوق راسها وتفتر بين هالبيوت اللي في القرية، تبيع ملابس ودراعات بحرينية ودراعات إماراتية ودراعات تشتري من برا وتجي تبيع حق القرى في الباحة والحريم، الكل يشتري منها في هالقرية والقرى المجاورة. هذا العجيز هذه ما تخلي مكان، ما شاء الله عمرها 80 شايلة بوكشة وتمشي مسافات. لكن هالعجوز هذه عليها لسان ياكل أوادم. أول ما شافتها أم أميرة تتذكر القار اللي هي فيها وتناديها، قالت لها تعالي يا معواشة، اسمها معواشة. قالت هلا. قالت لها أنا بشتري منك البوكشة هذه كلها اللي عندك وبعطيك فلوس زيادة. قالت زين يعني شنو ليش؟ واستغربت. قالت شوفي أنت ما شاء الله عليك الكل يعرفك بالقرية، شفت البيت هذاك؟ وتأشر على بيت منو؟ على بيت فاطمة خالة عواطف. قالت أبيك تروحين لهالبيت هذا، الحجية الأم اسمها فاطمة، هذه فاطمة عندها ولد، ولد نسميه مثلا مصعب، قولي لها ولدك مصعب أنا سمعت، قولي لها سمعت من كثر ما أنا أفتر بين البيوت بالقرية وكذا، سمعت إن ولدك مصعب على علاقة وغلط مع عواطف بنت أم عيضة، والقرية كلها تسولف هالسالفة، صحيح الكلام هذا يا فاطمة؟ قالت له زين أوكي ما عندي مال، عطيني الفلوس. وعطتها الفلوس وشرت من عندها. وقامت هذه شو تسوي؟ قامت تعطي خدمات إضافية مع الباكج اللي مطلوب منها، عطت يعني زيادة. شو قامت تسوي؟ راحت حق فاطمة قالت لها صحيح أن ولدك غلط مع بنت أختك أم عيضة؟ قالت نعم. قال صحيح يقولون حاملة منه وأنها يعني ما هي بنت الآن وصايرة مشاكل، صحيح الكلام هذا؟ ايش قاعد تقولي من اللي قالتش؟ قالت والله انا سمعت كل ما اروح بيت ابيع لهم يسولفون، القرية كلها تسولف. وهذه قامت تنشر السوالف من بيت البيت. لا تطورت، استانست عليها ام اميرة. قامت راح لما جتها زيارة قالت لها ايش رايك؟ قالت والله ما شاء الله عليك يعني ولا البي بي سي صراحة، ما شاء الله كل البيوت الحين يعرفون السالفه، ابيك يعني تزيدين شوي وتروحين القرى اللي حوالي. قالت افا عليك حاضره، وتعطيها مبلغ. وهذه اذاعه متنقله. المهم انجنت منه فاطمه، فاطمه اللي هي ام الولد ام مصاب، وتروح لاختها منه ام عيضه والتهاوش معها، مشاجره صارت بينهم. وقالت لها إلي ما تستحين، أنت وبنتك قاعد تطلعون سوالف على أولدي وكذا، وسمعت أولدي، أولدي من متى صار علاقة مع عواطف التبلون عليه، أولدي رجال قاعد يدرس وبحاله إنسان محترم وأنت قاعد تضيعين سمعتك. قالت لحنا من اللي قال الكلام؟ وصارت عاد سوالف، صارت خلاف بين معيضة وختها فاطمة، وانجنت عاد يوم يسألون من اللي طلع الكلام، ما هم عارفين. لكن أم عيضة حاسة أن وراء هالسالفة هذه كلها منه أم أميرة اللي هي زوجة ولدها، زوجة عيضة، لأن سبق أنه صارت لها مشكلة وضربها الولد فحاقته. تدري ما حد حاقد على بنته عواطف إلا أم أميرة، وما يتقهر والكلام يزيد. الله يكفيكم شر السوالف في المجتمعات المغلقة، وخصوصا في الوقت اللي ما في سوشيال ميديا، ما في شيء يلهي البشر عن ظروف العالم أو ظروف الناس. فالناس تدور السوالف من بيت البيت من بيت البيت، وكل واحد يزيد شوية على الموضوع، وبالنهاية تطلع البنت سمعتها بالأرض. الحدث صار مشهور عندهم في القرية والقرى اللي حواليهم، لأن القرى ترى اللي مجاورة لهم في منهم أقارب لهم، في منهم على علاقة، وخصوصا أن عيضة معروف الكل يسولف عواطف أخت عيضة. عيضة هذا معروف عنده أراضي مزار وله سمعتها في وانتشر خبر ووصل الكلام حتى عند عيضة، وانجن ما هو عارف من اللي طلع الكلام وكذا. شكوك كلها تدور حول منه أم أميرة اللي هي زوجته، لكن ما في شيء يثبت. وهذيك شردت اللي تبيع، واللي تبيع تقول أصلا أنا أسمع من الناس، يعني الحين منو هالناس ما تدري، مصدر الإشاعة منو ما تدري، ضيعوهم. انجنت المسكينة أم عيضة وعواطف تبكي والكل يسولف عنها واخوهم ميت قهر ومنزل راسه في هالقرية والقرى والكل يشوفها نظراتهم له نظرات استحقار وعواطف اخته وكانت عواطف مشهورة عندهم بأخلاقها وجمالها الحين طلعت لها طلعت اللي سمعت الولد وكذا ولا وخلاف الآن مع فاطمة اللي حلفت على أم عيضة إن مستحيل إن أخلي ولدي يتزوج عواطف والله على جثتي يعني فلست من الولد اللي تحبه وسمعه قشرة مالكم بالطويلة. أم عيضة من الحقد اللي فيها ما هي عارفة إيش تصرف وتبي تعرف منو اللي مطلع الإشاعة عن بنتها وتروح لأختها فاطمة قالت لها نعم إيش تبين ليش جايتني قالت لها شوفي أنا لا أبي ولدك المعفن هذا يأخذ بنتي وبنتي أصلا أشرف من الشرف لكن أبي أنت أصلا من اللي قالتش الكلام أبي تعطيني اسم أنا بدور ورا الاسم لين أعرف مصدر هالكلام هذا قالت لها ليش تدورين هذه فلانة اللي أم بكشة هذه اللي دائما تجي توزع لنا وكذا تبيع هي اللي جتني وقالت لي السالفة قالت لي إنها سامعة من الناس المهم تدور عليها ذيك اختفت يدورون عليها يدورون عليها كلمت واحدة من صديقاتها من العجائز اللي دائما يشترون منها قالت نعم هي راح تجيني وأنا طالبة منها أغراض قالت الله خليك إذا جت بلغيني المهم بعد أسبوعين ثلاثة وتجي ذيك وتروح تتصل على أم عيضة قالت لها تعالي اتصلت عليها طبعا يمكن تليفون البيت طبعا وموبايل لا يجيني واحد ما عندهم موبايل 98 يمكن تليفون بيت يعني شلون يعني دازت لها ايميل يعني المهم قالت لها تعالي ترى جت أم بكشة أو تمسكها أم عيضة أم عيضة شوي متعافية أو تضرب فيها ضرب لين قامت تغني تكلم قالت والله هذه اللي قالت لي فلانة اللي قال لها أم أميرة وهي اللي قالت لي روحي حق فاطمة البيت هذا وعندها ولد اسمه مصعب وقولي لها صحيح إن مصعب غلط مع بنت أختك أم عيضة وكذا وكذا وانشر الكلام قالت لها بس أنا علمك وتروح تطير حق منو حق أم أميرة اللي هي زوجة ولدها أو تمسك أم أميرة أو تمسح فيها الأرض ضرب ضرب شوهت وجهها من الضرب وتركتها ومشت يوم جاء عيضة ولا هذه زوجته اللي منهارة بكي ودني بيت أهلي ودني بيت أهلي ودها بيت أهلي ايش فيك وكذا أمك روح شوف أمك يوم راح حقهم قالت هذا الحقيرة اللي طلع الكلام على عواطف والكلام كله طالع منها ورايحة معطيها واحدة فلوس يعني كشفت الموضوع بعد فترة الحين خلاص عيضة الحين عياله عند أميرة وبدر وخالد عند أمرته وهذيك عندها أهلها وحتى أن أبوها يعني وقف معاها يوم قالت لي يبا ضربتني عمتي وكذا قال أنا أعلمه خلي يجي بس يقول أبي أشوف عيالي ولا أبي أردك وأنا أعلمه عيضة بعد فترة الحين بعياله وخلاص وهذا الموضوع ومر عليه كم شهر ويروح عند عمه أبو أم أميرة مرحبا عمي وكذا وخلاص وأنا براضيها واللي سوته أمي يعني ردت فعل وكذا وحتى ترى زوجتي غلطت قال أقول مالك مرة عندي يطلع برا ولا عاد تجيني البيت هنا وطلق قال شنو يا عم اذكر الله ترى الموضوع بين الحريم انا ما لي علاقه وكذا وهذه امي وهذه زوجتي انا شلون تدخل قول لي وكذا وهذه سوالف وهي اللي غلطت قال ايش دراك هذا كذب وانتم تبلون على بنتي المهم صارت مشاكل قام يجيب جاهيات يجيب عالم وكذا يبي راضي زوجته يبي يشوف عياله خلاص يبي يسرت الرجال انتهى الموضوع خلاص حلم قالوا لا ابد المهم مني منك قال أنا بقابلها بس أبقابل أم أميرة أراضيها قالت له شوف أنا لا راح أرجع لك ولا أبيك وعيالي عندي واللي تقدر تسويه سواه أنا ما راح أرد لك لا أنت ولا أمك يا بنت الحلال والله لو تطلبين عيني قسم بالله أعطيك إياها وكذا خلاص انتهى الموضوع والمشاكل هذه تحصل في كل عائلة قالت له بشرط شرط واحد اللي ممكن يخليني أتراجع عن قراري. قال شنو؟ قال تكتب صك الأرض اللي هي يسمونها أرض الصفوة باسمي. نعم؟ قال هاي بهذي ورث لي ولأمي واختي عواطف، أنا ما أملك كيفك والله، ما تشوف شر يطلع برا، أنا ما بيك. المهم إني منك حاول شرط ثاني، أعطيت شيء كذا، هذا يعني مو بيدي. قالوا له في حل، كلم محامي قال له في حل، قالها سو لها هبة، أنت تعطيها هبة يعني بالورث اللي أنت أو نصيبك في الأرض يجوز عادي بدون بيع وشراء، هبة يسمونها. فعلا سوى لها هبة وعطاها العقد وكذا ورضت ورجعت لبيتها، لكن خلاص ما تبي لا تحتك مع أمه ولا أخته ولا أحد. رجعت هني يوم سمعت أم عيضة أن ولدها معطي الأرض لأم أميرة انجنت. هذه الحقيرة فوق ما سوت بنتي، الحين تأخذ أرض الصفوة. شنو قصة أرض الصفوة؟ أرض الصفوة يسمونها الصفوة لأن هي صفوة الأراضي في جنوب المملكة أو الباحة، موقع خيالي هذه الأرض، لذلك كانوا يسمونها الصفوة. هم كانوا مهملينها، أرض كانوا فيها زريبة للغنم وفيها يعني مهملة جدا يعني، لكن هذه لها موقع والكل يتمنى يشتريها من زمان، من التسعينات والناس حاط عينها على الأرض هذه. واللي أصلا أشار على أم أميرة هو أبوها، قال لها شوفي إذا رضى يعطيك أرض الصفوة وافقي، ترى هذه ملايين الملايين. قال جد والله يبا؟ قالت لأبي أرض الصفوة. المهم ركب الطويل عطاها هبة ورجعت وانجنت أمها، إشلون وانت لنت ولدي ولا أنا عرفك؟ وقامت المسكينة تحاول وتطالب وتروح حق المحامين وتجيب جاهيات وتجيب العالم اللي هم شيوخ القرية أن يتدخلون يرجعوا لها الأرض، لكن قال لا بهذا نصيبه وكيف الولد يعني. أنا حاولت شتى الطرق ماكو فايدة، جابت ناس يتدخلون بينها وبين ولدها مع أنها قالت لها أنا متبرية منك، شلون تعطي أرض الصف الأرض اللي كان أبوك يعني يقدر هالأرض ويحترمها من كثر ما هي تعتبر كنز بالنسبة لنا، تروح تفرط فيها وتعطيها حق زوجتك الحقيرة اللي كذا. المهم ما في حل، الرجال يبي زوجته وفعلا صار يعني يبتعد عن أمه وعن أخته اللي بعيد بعيد يعني، وخلاص وما يبي مشاكل. أم عيضة قالت أنا ما راح السالفة هذه، لابد إن يوم الأيام ترجع الأرض. هي ما تدري انها هبه، هي تحسب انها بيعها بيع، مره كبيره في العمر ومو ما هي عارفه الاجراءات القانونيه، فهي تحسب انها بيعها بيع ومستغربه شلون عطاها شلون كذا. المهم راحت الايام وجت الايام، في يوم من الايام هني بدايه القصه، تزوجوا بنتين، هذول البنتين فتاتين خوات ام اميره. أم أميرة طبعاً أهلها في القرية المجاورة لهم، بين قرية وقرية ما يبعدون إلى 3-4 كيلومتر يعني. تزوجوا خواتها الثنتين بنفس الليلة، ماخذين إخوان اثنين الشباب، فعرسهم بليلة واحدة والقرية كلها محتفلة ومبسوطة، أم أميرة وتستعد للزواج وكذا. فكان في نظام سابق وأعتقد إلى الآن يعني، لما القرية يحصل عندهم حفل زفاف يقومون يتصلون على الأمن وزارة الداخلية يقولوا احنا والله عندنا حفل زفاف وكلنا طالعين رايحين للزفاف، لأن يحطون مثل الخيام وكذا برا القرية، فالقرية البيوت الحريم والرجاجيل والأولاد والبنات الكل يطلع يحتفل، القرية دائما يكونون أقارب يعني غالبيتهم، فتفضح القرية في الفترة هذه، والزواجات كانت عندهم من بعد يعني فترة العصاري لحد ما بعد العشاء لين ظلم الدنيا يعني، فتكون القرية فاضية. فلما يتصلون على رجال أمن دائما كانوا يرسلون لهم نقطتين أمنية، دوريتين رجال أمن، واحدة في المدخل أول مدخل واحدة في آخر يعني في الخارج يعني في الطرف الثاني من القرية، يعني أي واحد يدخل القرية أو يطلع لازم يمر على رجال الأمن. كنوع من الحماية لهم لحد ما يخلص حفل الزفاف ويرجعون الأهالي لقريتهم. فقال عيضة يلا يمه نبروح حق الفرح. قالت لا والله ما حضر، أنا حضر حق زواج خوات زوجتك الحقيرة هذه اللي أنا ما أحبها وكذا. قال يا أمه خلاص وسامحيني وانتهى اللي صار صار، وإحنا ردينا أسرة واحدة وكذا، وأبيك ترضين عني وترضين عن زوجتي وتجي معاه وتبينين حق الناس إنه خلاص يعني إنه طاح الحطب بينه وكذا. قالت لا ما أروح. قال يا أمه تعالي الله يخليك. قالت لا ما أروح. قال زين مدام ما تبي تروحين على الأقل قعدي مع عيالي إذا أنت يعني مو زعلانة مني أنا. قالت لي ما في مشكلة جيب عيالك، هذول عيالي، عيالي هم عيالي جيبهم. قال لا أبيش تجي معاي ونروح للقرية في بيت أهل أم أميرة، ولأن كلهم راح يطلعون من القرية نروح للفرح اللي حاطينا في المنطقة البرية اللي على أطراف القرية، فأنت خلي جالسة مع أميرة وعيالي بدر وخالد. قالت ما في مشكلة، يعني علشان تبين لهم ان هي حضرت لكن لأنها جالسة مع الأولاد وما تبي تبتعد وكبيرة في العمر كذي، يعني كترقيعة يعني تقول ما أحضر الزفاف لكن أحضر عندهم في القرية وأجلس عند عيالك وكأني حضرت العرس، وقول لهم والله جالسة عند عيال وافتك من هالسالفة. قال أوكي اتفق، خذ أمه وخذ زوجته وعياله وراحوا لقرية أهل أم أميرة اللي عند خواتها اللي بيتزوجون. وفعلا وقت العصر الكل طلع من القرية إلا أم عيضة وأميرة حفيدتها وحفيدها كذلك بدر وخالد، جلسوا عندها مع يعني الحجية والدة أبوهم، والناس راحوا يحتفلون وكذا وهي جالسة معهم لحد ما خلص حفل الزفاف ورجعوا وجاب عيضة أكل حق والدتها وكذا، وقالت له أنا تعبانة خلاص رجعني البيت. قال له حاضر وخذاها وراح قريته ورجع والدته وانتهى الموضوع وناموا ذيك الليلة ولا كأنه صار شيء. اليوم الثاني ولا صراخ، منو؟ أم أميرة تصراخ وتبكي وعندهم عادة أن اليوم الثاني أهل العروسة نفسها يسوون غدا يعزمون أهل المعرس، فالكل حاضرين عند منه خوات أم أميرة، فالقرية كلها متجمعين عندهم كذا. لكن بدأ صراخ أم أميرة تصرخ وتبكي وتلطم بالشارع وجالسة عند أهلها، وعيضة راجع قريته مودي أمه. المهم ايش فيه جامر؟ قالت بنتي أدور عليها ماني لقيتها. منو بنتك؟ أميرة. ليش وين شفتيها؟ قالت والله أمس يعني شفتها أمس موجودة في البيت وكذا. راحوا دزوا حق أبوها تعالي من حين ندور على بنتك، معاك البنت؟ قال لا مو معاي، أنا رديت والدتي وبس. ليش وينها؟ قال والله مو لاقينها. ويدورون ويدورون والكل يدور على أميرة، أميرة عمرها 11 سنة. يدورون يدورون يقلبوا الدنيا، يقلبوا القرية كلها بمن فيها، حتى رجال الأمن اللي كانوا ماسكين نقاط التفتيش في وقت العرس اسألوهم في أحد طالع من القرية؟ في أحد؟ قالوا أبدا ما أحد طالع ولا أحد دخل القرية في الفترة اللي كان فيها حفل الزفاف، ولو أحد كان إحنا شيكنا عليه. ليش؟ قالوا البنت عندنا أميرة مختفية. ويدورون معاهم يدورون، ما خلوا مزرعة ما خلوا مكان أو خرابة أو بيت قديم إلا دوروا، ما لقوا أثر لأميرة. رجع عيضة عند أمه قالها يما الله يخليك أمس لما كانت بنتي وعيالي الاثنين عندك قالت إيش فيهم؟ قال الأميرة ما شفتيها؟ قالت أميرة كانت موجودة هي وإخوانها، وكانت حتى يعني مجابل أخوانها تهتم فيهم. ليش؟ قال يما مختفية وما إحنا عارفين وينها. راح سأل زوجته أميرة اللي منهارة تبكي وعلى تعال، قال لها وين البنت؟ متى آخر مرة شفت؟ قالت أمس أنا مشغولة تعرف وكذا، وردينا الفرح ومن الصبح قمت سويت فطور حق المعاريس ويعني انشغلنا معاهم، بعدين انتبهت ان أميرة ما هي موجودة. ما هو قادر حتى يحدد الفترة اللي اختفت فيها أميرة. يدورون يدورون، جاء عليهم الليل واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم أميرة اختفت ما لها أي أثر. حزن وبكي، وهذا صارت مثل مجنونة أم أميرة تدور عليها، وكذلك أم عيضة تبكي على حفيدتها، وعيضة زعلان على بنتها، والكل كان متأزم بالقريتين، عارفين هالقصة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، بعد تقريب نرجع إلى بطلة القصة عواطف. عواطف طبعا لا حضرت العرس، ومن يوم سافت الفضيحة وهي انطوائية وصاكة فيها الدنيا، وقبل كانت ترفض هالمعاريس واللي يخطبونها، الآن ما حد جاء طق بابها، كل يسمع قصتها وقصة علاقتها، وانها اغلطت مع ولد خالتها، وان الفضيحة هذه طبعا هو مجرد كلام وشاعات، لكن الناس تبتعد حتى لو انها ما هي متأكدة. اي واحد ما يبي خاطر انه يروح يتقدم حق واحدة سمعتها سيئة وكذا، او حتى لو كانت اشاعة مجرد اشاعة. المهم فمرت عليها السنين ولا احد حتى جاء المسكينة يجي حتى يخطبها. البنت ما فيها شيء ومظلومة، لكن هذا اللي حصل معاها. بعد مرور 5-6 سنوات في تاجر، وهو شاعر، تاجر اسمه راشد، وكان معروف عندهم في القرى والقرى الحوالي، يعني شخصية معروفة وعنده خير من رب العالمين وشاعر وعلاقات وكذا. هذا الله يسلمكم متزوج، ومتزوج واحدة من بنات الشيوخ كذلك، وعنده منها 11 بنت، كبير شوي في العمر، كل خلفته بنات. يبي ولد، ويوم من الأيام يجي هو ويا زوجته الشيخة، هو ويا زوجته ويخطبون عواطف. قالت له يا عواطف أنا أبيك زوجة لزوجي، وأنا تعرفين كل أجيب بنات، وهو يحبني ومحترمني، لكن أنا ما عندي مانع أن أتزوج ثاني، وإن شاء الله على يعني هالزواج هذا الله يرزقكم بولد، وأنا أعتبر يعني خلفتكم كذلك هم عيالي، وأنتي تعتبرين مثل أختي. استأنست عواطف، وأمها كذلك معيضة يعني فرحت. قالت له يا عواطف والله صار لك سنين لحد جانا وطق الباب ولا كذا، وبعد اللي الظلم اللي تعرضت له، خلاص هذا رجل محترم وقادر انه يفتح اكثر من بيت ويعزك ويقدرك وكذا، وزوجته موافقه، هي اللي جايه بنفسها. عواطف قالت انا ما عندي مانع، وفعلا ويتزوج عواطف. بليله الدخله قالت له والله ما تلمسني. قال شنو ليش؟ قالت له شوف انت عارف يوم جيت تخطبني وسمعت، أكيد إنك سمعت كذا. قال إيه نعم والله أنا سمعت، لكني ماني متأكد وما أبي أظلمك وكذا. قالت شوف أنا انظلمت وأنا بثبت براءتي، وإذا تبي تلمسني قبل أي شيء تروح تجيب لي الداية. الدايات وخصوصا في القرى يجيبونها للمواليد، يعني واحدة تبي تولد مثلا بس، أو الحالات الطوارئ يعني الأمراض النسائية. قال أجيبها لك ليش؟ قالت علشان تكشف علي وتأكد أني عذراء قبل كل شيء، عشان تكون دليل على براءتي. قال لها حاضر. أو فعلا راح جاب لها هدايا وكشفت عليها، وجاب زوجته الأولى وكانت مع الداية، وكلهم تأكدوا يعني زوجته والداية تأكدوا إنها عذراء وإنها مسكينة فعلا، لا يعني حتى ما تعرضت للاعتداء ولا على أي شيء وكذا. المهم عرفوا إنها مسكينة فعلا كانت مظلومة. يوم تأكد وخلاص يعني وتمت الليلة، بعد عدة أشهر وتحمل عواطف وتجيب لهم ولد، ويسمون الولد فارس، ويطير أبوه من الفرح لدرجة سوى عشاء كأنه متزوج، والعالم تحضر والشعراء والشخصيات ما بخل على الحفل، والعالم كلها تبارك لا يدرون فيه المسكين يعاني يدور ولد وكذا، يعني صحيح عنده بنات جنة الدنيا، لكن الولد كذلك مطلوب في هالحياة. فكان مبسوط لدرجة أن عيض أخو عواطف انقهر. ليش انقهر بعد هذا؟ قال الحين ما يدري أن أنا صار لي سنوات أدور على بنتي أميرة اللي ما حد يدري وينها ولا عثروا لا على جثتها ولا عرفوا وين راحت ولا من اللي خطفها ولا اللي شصها، وأنا إلى الآن حزين عليها. وهذا يسوي حفل يخلي القرى كلها تحضر ومبسوط وفرق غنائية ويعني ما حتى راعى شعوري، حقد عليه. المهم طبعا ما يدري ان هذا التاجر راشد اللي تزوج، ما يدري بالسالفة. مبسوط وطاير من الفرحة وعواطف كذلك مبسوطة، وسوى عشاء. واثناء العشاء راشد اجتمع مع اقارب عواطف عيال عمها وكذا، لما عنا اخوها ما حضر. فاثناء الحفل حفل العشاء قال يا جماعة انتم اخواني وجماعتي واقاربي وكذا، وانتم اهل المرأة، وانا ابي اثبت لكم ترى البنت شريفة عفيفة وفي شهود الداية وزوجتي والبنت كذا، يعني اشرح لهم الوضع وان اللي انقال عنها الكلام غير صحيح. والكل انبسط، يعني انبسط الحمد لله ان البنت طلعت بريئة وان الكلام اللي كان يطلع عليها كان مجرد اشاعات. المهم حتى وصل خبر حق عيضة كان مبسوط ان اخته طلعت بريئة، لكن كذاك مقهور من راشد ان ليش يحتفل وانا الان متأزم وبنتي صار لي سنوات ما نلاقيها. المهم بعد مرور كم شهر اولدت كذلك زوجة راشد وتجيب للبنت ال 12 رقم 12، لكن كانت حتى مبسوطة بفارس ولد شريكتها، يعني ما عندها مشكلة ومبسوطة يعني، وهم عايشين بيت. وكانت أصلا عواطف ما هي مصدقة أن شنو هالمرأة هذه اللي هي الزوجة الأولى شلون كذي تعاملها، وغرقتها بالذهب والهدايا ومعيشتها معاها مثل أختها وأكثر. قالت الله عوضني على اللي صار لي. المهم يوم الأيام لا هذا عفوا كان بعد مرور الأربعين على ولادة عواطف. عندهم عادة أن المرأة بعد ما تطلع من الأربعين ترجع عندهمها، تقعد عندهمها فترة، ومعنى اللي يعرف أنا العكس، لكن هم عادتهم كذي يعني أن بعد الأربعين تروح تقعد عندهمها شهر شهرين وترجع مرة ثانية لزوجها. فقالت لا أنا بروح عند أمي. قال لها راشد حاضر، بس الله يخليك فارس تخلينا هني، وترى زوجتي ترضعه وهي ترى تحبه وكذا، لا تخافينه. قالت لا ماني خايف عليه، بس أبي عشان أمي تشوفه وكذا. قال لا لا الله يخليك، أنا ما عندي إلا هالولد وما أبي يطلع من بيتي. الله يخليك الله يخليك. قالت له خلاص أوكي خلاص خلي الولد يلا ودني بيت أمي، بقعد عندها كم أسبوع أرجع. قالت أوكي، وهو خذاه وداه عندهم. يوم راح ولا يتصادف مع عيضة. عيضة حاقد عليه، قال له أنت يا ما تستحي تحتفل إنه جايك ولد ومسوي عشاء والعالم وكذا، وأنت تدري إن أنا بنتي ضايعة وإني أنا حزين. المهم صار شد بين عيضة وبين راشد، تطور الموضوع إلى السب والشتم، مدوا إيدينهم على بعض، ويقوم راشد ويطلق عواطف أخت عيضة. وبيني وبينكم، أي بيني وبينكم 2.5 مليون بيني وبينكم، السالفة ما فيها أن هذا راشد حقير. تقول ها ها ها ليش بطل؟ أنا أقول لكم راشد أصلاً يبيها من أنها تطلع من عيضة، وهو ناوي أصلاً يتخلص من أصلاً عواطف. يوم اتفق هو زوجته بنت الشيخ أنه يروح يتقدم حق عواطف، كانوا مختارينها لأن سمعتها سيئة، لأنها طال عليها كلام إنها مو زينة وإنها لها علاقة وإنها كذا. قال هذه أفضل ضحية لنا، أتزوجها وأجيب منها ولد وأخذ الولد وأطلقها على أبو إنها هي سمعتها سيئة والكل يعرف، لكن بعدين تضح إنها يعني بريئة وعذراء وكذا. فتوهق شوي، وحتى كانت تقول لزوجته اللي هي بنت الشيخ متى ها متى تخلص منها يلا جابت لنا الولد. قال انتظري يا بنت الحلال خلت تطلع من 40 وهم هي راح تروح لأهلها. يعني يوم جت بتطلع قال اي خلي الولد وانا وديك عندها. راحت عندها أهلها وقاعد يفكر بخطة شلون يتخلص منها وشلون يعني شلون يفتح الموضوع، شلون كان حاط في باله انه يقول لهم ان هذه سيئه وان هذه كذا. الحين هو اثبت براءته وفي شهود الدايه وكذا وهو اعلن، فكان متوهق. يوم تهاوش مع اخوها عيضه قال بس هذه فرصتي، ويكبر الموضوع راشد ويطلق عواطف. حتى عيضه استغرب، يعني قال معقوله على الخلاف اللي بيني وبينه يطلق خلي يولي هذا مرجع وعواطف مصدومه وتبكي وتقول حق امها الله يخليك ابي اشوف ولدي. قالت ايش تسوي له الرجال، يعني خلي يهدى يمكن يرجع. يمكن لا، الرجال معزم ويدز له ورقه الطلاق وخلاص وانتهى الموضوع، وماخذ الولد عنده عند بنت الشيخ هي اللي تربي. هذا هو اللي يبيه اصلا من زواجها، يعني هم المسكينه طلعت ضحيه خدعه علشان تكون بس ماكينة للإنتاج، يعني فقط هذاك الحقير. أو مسكينة عواطف، والله تلقاها من زوجة أخوها ولا من أهل القرية ولا من راشد اللي جاي مستقلة ماخذ ولد. انجنت المرأة أو تبكي تبكي وتدعي ليل ونهار، يا ربي إن كنت مظلومة أخذ حقي، يا ربي يا ربي إن كنت مظلومة أخذ حقي يا ربي. المهم أول شهر ثاني شهر ويمرض فارس، وصيب بحمى وسخونة يعني، وودوه المستشفى وكذا، وسبحان الله ويتوفى فارس. انجن راشد أبوه، انجن عليه من الصدمة، طاح ما قام يتحمل، ما يقدر يوقف، وهو بعد شوي عمره يعني ما يساعده، ما تحمل الصدمة وحزن عليه حزن شديد، وهو على فراش المرض لين مات من دعاء عواطف المسكينة هذه. مات فارس ومات أبوه، وهذه عواطف الحزن، صار عنده حزنين على ولدها اللي توفى. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، صار في حفل زفاف لأحد أقارب أم عيضة، المرأة العجوز أم عواطف. فراحت تتمشى للقرية هذيك، يعني فيها كلوين ثلاثة، تمشت محضرة العرس، وقالوا لها ترى فيها بكرة عندنا بازار بالقرية، بازار مثل المخيم يحضرون فيه يعني مناسبة الصيفية، يجيبون نفس البازار مخيم كبير ويبيعون فيه أغراض وكذا، ودائما تجمعون فيه الحريم الكبار السن من كل القرى. قالت أوكي أنا بحضر. أحضرت اليوم الثاني للبزار وكانت مبسوطة، وتشوف أهلها وتشوف أخوانها، يعني تشوف أهلها يعني جماعتها وكذا، وشافت أختها فاطمة، فاتصدت أم عيضة عن فاطمة حزينة وساكتة، يعني اللي صار فيها وصار ببنتها مو شيء. ففاطمة شافت أم عيضة وراحت سلمت عليها وتحبها وتبوس فيها، وسامحيني يا أختي، وأنا دريت إنها المسكينة بريئة، وشلون إن هذا اللي خذاها خذ ولدها وتوفى ولدها، والله أدري، وكل هذا أنا حاسة بالذنب وكأن أنا اللي ارتكبت هالجريمة، لكن يا أم عيضة أنا طالبة منك طلب، ولدي رجع من الدراسة وخالص، والولد يبيها وحزين على اللي صار، والولد إلى الآن يبيها، وكان مبسوط يوم سمع أنها تطلقت، وأن يعني حتى أن خلصت من هذاك أنه توفى، والولد يبيها. قالت لها جد؟ والله والله ما أدري إذا هو هي توافق ولا لا، البنت يعني النفسية تعبانة. قالت أنا أكلمها، وترجع معاها إلى البيت وتدخل على عواطف وتقول لها يبا ترى مصعب يبيك وكذا. واستانست، وفعلا اليوم الثاني جاء خطبها، وكان مصعب طاير من الفرحة، لأنه أصلا كان يحب عواطف لكن كان محترم، ما كان يعني يعلن هالشيء هذا يعني، ولا حد كان يدري عنه. تزوج عواطف. بعدها يومين ثلاثة يوم حضرت العرس أم عيضة وهي طالعة من العرس تبي ترجع بيتها، تمشى وتجي سيارة مسرعة كان طالعة من الفرح نفسه أو من الزفاف، وصاير خلاف بين الرجال، فواحد فيهم معصب راكب سيارته ومسرع ويصدم أم عيضة، دعمها وصدمها وتركها بالشارع وهرب. المهم يطيرون فيها المستشفى أم عيضة، عمليات وهي المسكينة فيها أمراض الدنيا، قلب وسكر وضغط وما أدري شنو، وهذا حين كسرها بهالسيارة ويدخلون عمليات ويردونها مرات للجناح اللي هي غرفة الملاحظة، وفيها مجموعة من النساء، وكل ما ساءت حالتها رجعونها مرة ثانية للعناية المركزة ويردونها مرة ثانية للجناح. استمرت فترة وكانت تجيها دائما تقعد عندها بنتها عواطف. المهم لما يعني استقرت شوية حالتها عواطف قالت لي ما أنا تعرفين للحين عروسة وكذا، وبرجع البيت ببدل ملابس وأشوف زوجي وأرجع لك. قالت أوكي، وترجع عواطف لزوجها. يوم ردت مرة ثانية ولا تدخل الغرفة فيها حريم اثنين والسرير الثالث اللي هي والدتها، ولا والدتها مو بالسرير. قالت ها عسى ما شاء الله ان شاء الله بس ما ساعت حالتها. قالت لها يبا عظم الله اجرك، وترى توفت اليوم الفجر وكذا. مسكينة عواطف جلست تبكي ويجي عيضه يبكي وحزن. سووا العزاء والناس كلها حضرت، وبعد العزاء وتجي واحدة تضرب الباب على بيت عيضة. مرحبا انت عيضة؟ قال لي نعم. قالت له انا كنت مع والدتك في المستشفى. قال لي الله يرحمها. قالت انا ابي اكلمك موضوع. قالت تفضل البيت. قالت لا ابي اكلمك برا، يعني ما ابي احد يكون احد في البيت يسمعنا. قال لي تفضل يا امري يا اختي. قالت انا كنت مريضة وجالسة مع امك، والدتك لما كانت يعني يدخلونها العناية وتدخل في غيبوبة وتصحى وكانت خلاص كانت شايفة الموت الله يرحمها. قالت لي سر. وشوف يا عيضة، الأفضل للإنسان لما يفقد ولد ولا بنت أنه يسمع عنه أنه ميت ولا يسمع عنه إلى الآن مفقود. يوم قالت له هالكلام ويطيح على الأرض قام يرجف. قال لها أنت ايش تقصدين؟ الله يخليك تكلمي. قالت أمك اكشفت لي سر، وترى في معاي فلانة بنت فلان فلاني في القرية الفلانية شاهدة. قال زين ايش قالت؟ قالت انها هي اللي اقتلت بنتك اميرة ودفنتها في ارض انتم تسمونها ارض الصفوة. او يقعد يبكي الله يخليك الكلام صحيح. قالت روح اسأل فلانة بالقرية الفلانية، ويروح فعلا دل بيتها ويضرب يطلع للزوج. قال الله يخليك ابي اكلم زوجتك، هذه كانت مريضة مع امي وبس ابي يعني اشهدها على موضوع. قال حاضر ويجيبها. قال يا اختي شو اللي سمعتي من والدتي؟ قالت نعم فعلا اعترفت لي وانا ومعنا فلانة، وقالت ان هي اللي اقتلتها وودتها في الارض، وانا والله ما ادري ايش اقول لك يا ابن الحلال، لكن هي املت اني اوصل هالرساله وانك تسامحها، كانت حاقده على زوجتك. وهذا الكلام كان ايام عرس خوات ام اميره، تبي تخرب عليهم العرس وتبي تخرب على ام اميره الفرح، لانها كانت حاقده عليها ان هي شوهت سمعه عواطف وهي اللي دمرتها، وكانت تبي تدمرها وما لقت طريقه الا انها خذت بنتك أميرة وراحت فيها لأرض الصفوة اللي صارت تمتلكها هي نفسها زوجتك، وخنقتها ورمتها داخل حفرة ودفنتها. ويطير عيضة يبلغ رجال الأمن في الموضوع. يوم حفروا وفعلا ولا هذه جثة أميرة مربوطة برقبتها، والمصيبة اللي أكدها الطب الشرعي أن أميرة لما تم دفنها كانت لا زالت على قيد الحياة، لأن الرئة كانت فيها استنشاق من الهواء اللي فيه غبار، كانت وهي مدفونة تستنشق في اللحظات الأخيرة. الله يرحمه ويغفر لها. ومسكين ينهار عيضها. يوم درت أم أميرة بالسالفة وتنجن فعلا أصبحت مجنونة، قامت تقطع بنفسها، حطوها بالطب النفسي، انجنت فعلا، قعدت بالأشهر بالسنوات وهي مريضة. قام عيضة بعدين خلاص يعني بعد ما هدى الوضع وكذا، والله يرحم اللي مات والله يعين اللي حي، وتزوج واحدة ثانية. أما عواطف استمرت في زواجها مع مصعب ولد خالتها، والله رزقها منه بعيال وبنات ورجعت أرض الصفة اللي كان أصلا معطيها لزوجته، كان معطيها هبة، فرجع في الأرض وقسمت الأرض اللي هي الصفة بينه وبين عواطف، وقام زوج عواطف اللي هم مصعب عرض الأرض على، كان بداية التطور العمراني في 2005 الكلام تقريبا 2006 بداية بناء الفنادق الضخمة في جنوب المملكة. فالآن تعتبر أرض الصفة موجود عليها أفخم وأكبر الفنادق في الجنوب، وهذا اللي يعني انقلت عواطف إلى عالم الثراء. المسكينة الله عوضها يعني على اللي صار فيها السنوات الماضية، وأخوها طبعا هاجر من الجنوب وراح إلى شمال المملكة، وهذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم، وفمان الله، مع السلامة.